حديث نهصد به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله خديجة رازبت شوي وجبابوي ياغوتي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بجد انتغنبار صلاة الخديجة لبن هات مدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء بجه يروج عاشوراء الدين فقال جود ما هذا أبتشيا قالوا أوانا جود هذا يوم صالح أفرج هروجك باشا هذا يوم أبروجك نجى الله بني إسرائيل من عدوهم أدبر جدا خد بني إسرائيلي يتخلاص كرين إش فرعوني وش جندية فرعون فصامه موسى موسى أفرج هجرت كروج عاشوراء قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت فأنا أحق بموسى منكم أس أولاترن أس يهجيترن بهنده وكيف من بيتن بنجاة موسى بخلاص بونا موسى إشوا فصامه بيجدن پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرج هجرت وأمر بصيامه وقلت عالم جك أفرج أفرج بي.